وأيضا فقصده بعينه في الفرض لا يكره بخلاف قصده بعينه في النفل فإنه يكره. نعم، يكون الكراهة لإفراده بالنفل بصوم النفل، أما إفراده في صوم الفرض أو دخوله مع غيره في صوم النفل ففي هاتين الحالتين لا بأس بصيامه عند من يكرهون صيامه. نعم.